هذا حديث الخرافة. طب شيخنا شو نجد يعني خرافة الأصل يعني مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم تكشف هذا؟ أي نعم، لا تجد له أثرا. أو سيدي بالنسبة للحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نعم، منصورين لا يضربهم من خلفهم حتى تقوم الساعة، وين تجد هذا؟ في سلسلة الحديث الصحيحة. يعني صحيح بأجد في يعني الأصل يعني قصدي مجده في الصحيحين؟ ايوه تجده في البخاري ومسلم. طيب والرواية تاعت الترمذي كيف؟ الرواية الزيادة تاعت الترمذي قالوا وأينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس. وكنا في بيت المقدس. هذه لا تصح. لا تصح. اي نعم. الله يجزيك الخير وبارك فيك. الله يحفظك. الله علينا علينا بالعودة، لأن واحد الأخوة يسألني في المستشفى اليوم. ايه. فقلت له إنه الموضوع كذا كذا وزدت هذه الزيادة بناء على إني رأيت قرأت يعني بكتاب وقالوا إنه حسن وصحيح. احكي. فالحقيقة نسأل الله أن يغفر لنا ويتوب علينا بدنا نرجع في هذه المقالة. اللهم آمين. الله يبارك آمين. بارك فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يحسنها غيره. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. طيبك الله. الله يحفظك ويبارك عمرك. أهلا. شيخنا سألت أن أتصل في بالأمس أحد الأخوة من جدة، كنت سألت عن مصطفى بن العدوي، كنا نعرفون هذا أحد تلاميذ مقبل، الشيخ مقبل من اليمن. أعرف هذا. مصري هو الآن في مصر. أي نعم أعرف هذا. جزاك الله خير. وإياك. سؤالي عن حين مسألة الجمع بين الصلاتين القضية هذه يعني ترجع إلى قدره يعني على درجة أهميتها. إيه وما يدريني أنه لا يمكن أن يعوضها. نعم لكن يعني يريد أن يجمعها مع العشاء على سبيل المثال. حتى. نعم. حتى. مستطيع. أقول لك حتى عن الموضوع. حتى. أو رجعت تكرر السؤال. أنا أجبتك ما يدريني أن هذه ضرورة، ثم ما يدريني أن هذه ضرورة لا يمكن أن يعني حصل فائدتها في مناسبة أخرى. نعم وهي يعني إن كانت عندهم بأنها لا تؤخر وذات أهمية هل يمكن أن يجمع؟ يا أخي ما بغي أعطيك أنا هذا الجواب. نعم بقول الرسول عليه السلام كما قال ابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد ألا يحرج أمته. لكن لا أستطيع أن أقول زيد من الناس يجوز الحرج فيجوز له الجمع، وإنما هنا يتقي الله عز وجل وهو ينطلق إلى ما يدله عليه دينه إن كان صاحب دين. أما المفتي لا يستطيع أن يفتي بأنه يجوز له في جزئية معينة أو لا يجوز. نعم جزاك الله خير وبارك الله فيك. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغسل وسيلة هي صح؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ ناصر؟ أيوة. محمد ناصر؟ أيوة أيوة. معلش السلام مش مشغول. تفضلي. الله يجزيك فضلك. سيد ناصر بدي اسألك سؤال. نعم. انا بنت هيك وحط لابوي قبل حوالي 6 سنوات. شو سويتي؟ بقول لك انا فتاة. فهمت بعدين؟ عند والدي يعني. اه. وقبل 6 سنين حط لي والدي في البنك لي حوالي 25 دينار. أيوة. في بنك الإسلام. إيه. بس كيف؟ وحط لي عن منه. إيه نعم. أنا أشتغل ولا بجيب فلوس. أنا قاعد بأخذ مصروف من أبوي بالبيت بيت أي بنت بيت أبوها لي. إيه نعم. بس كيف؟ فقال يا سيدي العزيز الفلوس جاهم يعني حاطتهم بالفايدة. أيوة. أبوي حاطتهم كان بالفايدة. نعم. قلنا له الفايدة حرام. أحسنتي. بس كيف؟ قال هذول مهم بشغلهم، قلت له هذا ربا. تمام. بس كيف؟ المهم ظل بالبنك ما سألت عنهم لأني مش بحاجتهم أولاً، وثانياً يعني ما في معي حالياً يعني زي ما تقول بطاقة أو شيء لسه يعني أعملهم، يعني مش فيش يعني عندي استعداد أروح أعمل لسه بطاقة أو شيء، يعني بدهم بطاقة شخصية أو بطاقة أحوال مدنية أروح أسحبهم. بس أنا كنت بدي أسحبهم من زمان. أيوة. 25 دينار فقط. غير. طيب. هو حكم بس وحكم من ماله هو. اي نعم. انا مش من متعبي ولا من مالي ولا من ابوي هو اللي مت. وهذا يا سيدي العزيز قبل فترة قبل كم يوم اجى مربح عليهم 100 دينار. يعني حاطينهم بالمسابقة. ايوه. مسابقة هاي الحظ اللي بيعملوها. اي نعم. وهذا الربح اللي يتبع الحظ يكون حرام ولا لا؟ يعني اللي بوقف يعني مثلا يسمى الحظ. مفهوم قمار، هذا قمار تقريبا. اي نعم. لا تحديدا وليس تقريبا، بالتحديد قمار. طيب بعدين هذا من بناء الرقم تبعي، رقم السحب اللي حاطه انا يعني في البنك، رقم هو الرقم تبعي. اي نعم. كل الفلوس لهم رقم اعطوها. اي نعم. رقم الرسيد تبعي حطيه ربح 100 دينار. طيب. سحب دونسيب هذا تعمله بالبنك. اي نعم. جاهزة 100 دينار، جاهزة يا ربي مو يعني. مفهوم. جاهزة مرة محانة 100 دينار. وقل لي يا أبوي الوالد، وقل لي يا أبا أنت يعني بدك مثلا، قلت له أنا بدي أسحب ال 25 دينار، لأنه ما بجوز يعني الوالد لما راح يسحب لي يوم، قالوا له ما بصير غير البنت تسحبهم. أيوة. لأنه باسم البنت هذا. أيوة. طبعاً يعني أنا ما رحت، هذا أولاً. وثانياً بقول لي لا بدك تسحبيهم، ما تعطيهم لحدا. ايش بدك توزعيهم؟ قلت له لانه ربا الميتين انا ما باخذهم حتى ما بيني وبينهم. طيب. ورا اللي الفائده اللي اجتهم اكم الليره كمان هم مشغلين بالبنك، انا ما باخذ. اذا بتاخذ تاخذ 25 دينار. عرفت كيف؟ ايوه. قلت انا قلت للوالد، قال لي يابا طب ما احنا يعني في حاجه ندفع مثقفات للبيت 140 دينار 150 دينار. اي بفضل يعني اعطيني اياهم انت وانا بدفعهم المثقفات. قلت لي انا يعني شايف شو بدي اقول لك، يعني انا هذا مصاري ربا هذا ومصاري حرام، فكيف انا بدي اثق لك هاي الشغله؟ فانا بدي بالتحديد بدي اعرف بس الاخ ناصر، يعني هو الفلوس مش فلوس، فلوس ابوي لكن حطها باسمي، يعني بدون لي ذنب او خطا لو اخذهم ابوي 100 دينار. انت نصيحتي اليك. ايوه. انه لازم تاخذي هل 100 دينار. أيوة. تاخذي منهم 25. أيوة. اللي حطهم أبوك رأس مالك. أيوة. والخمسة وسبعين دينار ما تنتفع منهم ولا بقرش واحد، وإنما تصرفيهم في مرافق عامة. الأمين الفقراء. لا، المرافق العامة غير الفقراء، يعني ما بيجوز ينتفع بهذا المال أفراد من الفقراء والمساكين، لا، وإنما مرافق عامة. مثلا إذا كان هناك مكان في حارة أو في بلد أو في قرية بحاجة إلى إصلاح وتعبيد طريق أو سحب ماء أو ما شابه ذلك من الأمور التي يشترك في الانتفاع فيها عموم الناس وليس أفراد معينين من الناس، هذا بجدك والحال هذه مالك وشاهد وشاهد الزور وكاتب ووكلة، يعني من هذا الاستقرار هو الحمد لله. اسمعي. الرسول يقول عن الله وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. آكله كلام سليم. طبعا كلام سليم لأنه كلام النبي الكريم. كلام لعن الله آكل الربا وموكله. فأنت إذا أخذت 100 دينار وأعطيت 75 لأبوك بيكون أكلتي الربا. أنا بتبعد عن الشبهات، الحلال بين والحرام بين. بقول له يعني دائما بحكي له بحاديث، بحاول يعني أثبت بشغلات معينة، أجيب له أدلة. بقول له طب إحنا مين لمين بدك تفوتي له من البنك، وإحنا مثلا علينا آخر السنة هاي مسقفات للبيت للمالية. لا لا ما بيجوز. قلت له أنا مش مقتنعة في الزواج الداخلي يعني، فهالكلام اللي هلا أنت خلصي حالك من الربا، خذي رأس مالك كما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بس هيك. الله يجزيك كل خير، الله جاء الله جمعنا إن شاء الله جميعا في جنة النعيم. أحسنتي، موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصورة التي أوردتها عن الحنفية. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد الشيخ ناصر الدين. أيوة. كيف حالك الشيخنا؟ الحمد لله بخير. أنا بتكلم من بريطانيا. نعم أهلا مرحبا. حياك الله. الله. بدي أستفسر عن بعض الأسئلة. الله يخلصك من بريطانيا. آمين يا رب. أيوة. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. شو عندك سيدنا الشيخ؟ نعم. في عندي سؤال واحد بالنسبة بسموه بالإنجليزي المورجج، يعني إنك تشتري بيت بالتقسيط. إيه. وكل البيوت في بريطانيا بهالموضوع. أنا مستأجر بيت حاليا. إيه نعم. ما رأيك بالنسبة إن الواحد يشتري بيت بالتقسيط؟ ألا يمكن الشراء بالنقد؟ لا يمكن. لأن البيت في هالمناطق هي حوالي 100,000 حقه. إيه لا يمكن بالنسبة للشاري، أما بالنسبة للبائع ممكن. الذي يبيعه. أيوة. نعم. يمكن. إذا أنت معك المبلغ كامل يبيعك إياه ب يعني كاش. أيوة. هذا يعني المعاملة موجودة عندنا في الأردن. نعم. وكل البلاد الإسلامية مع الأسف. تتعاطى البيع بالكاش والبيع بالتقسيط. نعم. الجواب عندي لا يجوز. لا يجوز. لقوله عليه السلام. والسلام. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. نعم. ولحديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. سئل راوي الحديث وسماك بن حرب قيل له ما بيعتين في بيعة؟ قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. هذا هو بيع التقسيط. ولذلك لا ننصح مسلما أن يشتري دارا أو عقارا أو مركوبا أو سيارة أو أي شيء بالتقسيط. إن تيسر له سعر النقد اشترى وبها ونعمة، وما اشترى يدبر رأسه كما يفعل الفقراء الذين لا يستطيعون أن يشتروا لا نقدا ولا نسيئة. ماذا يفعلون؟ لا يموتون في العراء، وإنما يستأجرون. وفي الأمثال العربية القديمة العامية على أد الحافك مدرجيك. واضح؟ في نقطة. واضح بس هل فهمت ما قلته؟ أي نعم. هات النقطة اللي هي أنه أجار البيت حاليا اللي بدفعه تقريبا مساوي لتقسيط الشهري، يعني مثلا أدفع بالشهر حوالي 200 دينار. يا أخي أنت عايش في بلاد الكفر. ومن قواعدهم التي ينطلقون منها ويظلمون عامة الناس بها الغاية تبرر الوسيلة. في الشرع هذه الغاية، هذه القاعدة باطلة. يعني الغاية إذا ناسبتنا تبرر الوسيلة ولو كانت غير شرعية، لا يجوز عندنا في الشراء. فكون المستأجر يدفع أجرة شهرية، هذه الأجرة تساوي إيش؟ القسط الشهري. هذا لا يبرر أن يرتكب الإنسان المعصية. واضح؟ نعم. طيب، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، يجزيك خير، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وسلامة الله. عبد الرحمن، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عندنا بعض الأسئلة لو تكرمت تفضل في الأجوبة عليها إن شاء الله. تفضل. في أخي يقول فاتتني صلاة العصر ودخل وقت المغرب، فأيهما أصلي؟ يعني دخل المسجد وصلاة المغرب قائمة الصلاة. إن كان قد فاتته صلاة العصر بأحد العذرين الشرعيين ألا وهما النوم والنسيان، فيبدأ بصلاة العصر قبل صلاة المغرب. أما إن كانت صلاة العصر فاتته بغير هذين العذرين فلا مجال له لصلاتها، لا قبل المغرب ولا بعدها. لكن المقصود يا شيخ يعني يصلي المغرب بنية العصر؟ ولا قد أجبتك بارك الله فيك. نعم يصليها قبل صلاة المغرب. نعم. لما منقول يصليها قبل صلاة المغرب، نعم واضح أنه يصلي العصر. نعم. لكن بشرط أن يكون نسي ذلك أو نام عنه. أما إذا كان ملتهي بتجارته وبضاعته ولاه ولعبه إلى آخره فقد فاتته الصلاة ولا مجال لإعادتها سواء قبل المغرب أو بعد المغرب. إذا فضيلة الشيخ هذا الجو كما تعلم بارد، يعني بعض العلماء يقول يجمع، فهل الجمع في هذا الحال جائز؟ إذا كان البرد شديدا ويجد الناس في الحضور إلى المسجد في الصلاة التالية حرجا يجوز لرفع الحرج عن الأمة. لكن عندنا إمام المسجد يخالف المصلين كلهم ولا يجمع، حتى في يعني سنوات سابقة في مطر غزير جدا يكون ولا يجمع، والمصلين يتركون المسجد ويذهب كل إنسان إلى بيته أو إنسان إلى مسجد آخر، ولكن الإمام لا يأخذ يعني بأقوال أي إنسان. طيب، فإذا كان واحد يريد أن يجمع يصلي في مسجد آخر، يعني نترك هذا الإمام. أي نعم. كذلك يا فضيلة الشيخ عندنا أخ حج هذه هذا العام. أيوة. وهو يعلم أن الإنسان أن يجب عليه أن يحلق رأسه أو يخسر. أي نعم. يقول أخذ من بعض الشعر فقط. نعم. فما حكم هذا الشيء؟ أخذ شعرات بسيطة مرة. هذا ينصح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمر أنه لابد له أن يأخذ شعر رأسه كله إما حلقا أو قصا، هكذا ينصح. أما الذي فعله فهو مذكور في بعض المذاهب المتبعة اليوم، فهو باعتباره رجلا عاميا فهو معذور، لكنه ينصح ويذكر بمثل قوله تعالى ومحلقين رؤوسكم ومقصرين. ما قال يعني محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم، وإنما الكل ينصى بهذه النصيحة إذا ما حج أو اعتمر مرة أخرى. أما الذي مضى مضى على عجره وبجره. كان أدرك من صلاة الفجر ركعة وسلم مع الإمام ناسيا، سلم مع الإمام ناسيا، السجود السهو يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ هذا نحن لا نرى عليه السجود سهو إلا بعد أن ينفصل من الإمام إذا سهى، فيسجد إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. والتفصيل المعروف بأنه في الزيادة قبل أو بعد والعكس بالعكس، هذا التفصيل له بعض الأحاديث، ولكن لما تجمع الأحاديث كلها يتبين أن الساهي في الصلاة له الخيار، إن شاء سلم وذلك أفضل مطلقا، وإن شاء لم يسلم إلا بعد الانتهاء من سجدتي السهو. ذلك يا فضيلة الشيخ، الأربع ركعات السنة بالنسبة لصلاة الظهر تكون متصلة كالفرض أم نفصل بينهما بالتسليم؟ هذا هو الأفضل، التسليم. إيه نعم. ذلك يا فضيلة الشيخ، في حديث كثير يعني ما يكررون عندنا، وهو كيف أنتم إذا طغى نساءكم وفسق شبانكم؟ ضعيف، لا يصح. لا يصح. اي نعم. طيب، اعظم الله مثوبتكم وجزاكم الله كل خير. تقبل الله منك وشكرا. لكن لا تلهقها، لا تسقطها. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله بخير. اخيك من الجزائر. اهلا مرحبا. تفضل. المسح على الرأس، يعني هل ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسح الرأس في الوضوء ثلاث مرات؟ نعم، ثبت أحيانا. هل يجدد الإنسان الماء إذا مسح الرأس ثلاث مرات أم مرة يكفي؟ يجدد. يجدد الماء. بارك الله فيك. وفيك بارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طول الأسبوع يجتهد هيك. ما حرج يعني. ما حرج. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الله أكبر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مساك الله بالخيرات والبركات. أكلمكم من السعودية محمد هاشم القرى من المدينة. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ كيف حالك طيب؟ طيبك الله الحمد لله. الحمد لله. أنت كانت تبغى تجي هنا المدينة إن شاء الله، متى تبغى تجي؟ والله نحن ننتظر التأشيرة التي يعني تأخرت علينا كثيرا حتى غلب على ظني أنها لن تأتي، ولذلك فسنحاول أن نأتيكم بتأشيرة عمرة، وذلك فيما أظن بعد نحو شهر إن شاء الله. أقول لك يا شيخنا. نعم. أرسلت لك رسالة مع أبو ليلى مرة من المرات للشيخنا هذا حماد الأنصاري. أيوة. الله بحثت فيها ولا رأيتها ولا نبحث فيها. الله يبارك فيك، لأنه أنا زرته قبل كم يوم. نعم. سألني قال لي ماذا صنعتم؟ قلنا والله يعني كان الرجل مشغول الشيخ، وإن شاء الله قريبا نعطي لك الخبر. إن شاء الله. الله يبارك فيكم، فأنا إذا جيت هناك إن شاء الله تصديقكم ونزوركم إن شاء الله. أهلا مرحبا. سيد استودعك الله. ألو. أيوة. عندي مناسبة طيبة، أبو أحمد أبو ليلى يريد أن يتكلم معك. طيب بارك الله فيك. وأنا أقول لك مودعا السلام عليكم. ما تنسان المدعة. وأنت كذلك خذ تكلم مع أبو ليلى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. إن شاء الله أسألك سؤال يا شيخ وسؤالي. تفضل. سؤال أول، الحديث اللي بيروي مسلم رحمه الله إنه أول ما خلق الله عز وجل يوم الثبت التربة. نعم. فلقد قرأت للإمام ابن تيمية رحمه الله بأنه يقول على هذا الحديث بأنه معلل. نعم. وقد رواه البخاري موقوف على أحد الصحابة. من قال؟ نفس الشيخ ابن تيمية يقول. لا، أنت وهمت على الشيخ. أنت وهمت على الشيخ. وهمت أخطأت على الشيخ. الشيخ ما يقول أن البخاري رواه موقوفا، ولا ماذا يقول؟ يقول أعله بالوقف. إيش؟ نعم. إيش يقول؟ أعله. أعله بالوقف. أيوه. وشتان بين أعله بالوقف وبين رواه موقوفا. نعم. طيب غيره. طبعا أنت تطلع الحديث. أيوه لا شك. ابن تيمية في تعليل هذا الحديث يعني يستدل على أنه أول أيام الأسبوع اللي هي الأحد، وأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أي نعم. يذكر خلق آدم في هذه المسألة. أي نعم. كيف يعني هذه الشبهة اللي أصابتني أنا على أنه يعني من يقدر نقول أنه خلق آدم لحاله غير ستة أيام؟ أنت الحديث استوعبت نصه؟ تقريبا يعني. جميل. شكل نصه يعني أنا الشرح اللي فهمته. معليش معليش قبل الشرح بدك تكون مستوعب المشروع. قبل شرح الحديث يجب أن تستوعب الحديث. فأنا بذكرك الآن، هل في الحديث ذكر خلق السماوات والأرض؟ إذا انتبه لما يلقى عليك. الحديث لا يتعلق ولا يتحدث بما تحدثت فيه الآية الكريمة التي تصرح بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، حتى نأتي ونقول بأن هذا الحديث يخالف الآية، لأن هذا الحديث فقط يتحدث عما خلق الله عز وجل وأوجد من مخلوقات وتصرفات جديدة في الأرض فقط، في الأرض فقط. واضح؟ واضح جدا. جزاك الله خير. السؤال الثاني بالله يا شيخ. تفضل. تقريبا اضطربوا في العلماء، هو أول شيء أيش أول شيء خلق؟ إحنا نعرف الحديث الصحيح، أول شيء خلق هو القلم. نعم. طبعا في حديث ثاني تثبت أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله، وحديث أخرى تثبت أن الله عز وجل كان عرشه على الماء. نعم. طبعا احنا يعني انا اللي خاض يعني انه القلم خلق قبل الماء على الحديث، صح ولا لا؟ نعم نعم. صحيح ام شيء يعني في اضطراب في الكلام؟ لا ما في اضطراب، هذا هو الصحيح. اي نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انما هو مستحب فنبينه ايضا للناس. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. احسن الله اليك، يمكن نسالكم؟ تفضل. واحسن الله اليك. هذه الاعذار التي تبيحها التخلف عن الجماعه لا يمكن حصرها، ولكن بعضها منصوص وبعض آخر يعود إلى المكلف. أما المنصوص عليه مثلا المرض والمطر والبرد الشديد والثلج حيث الحقان بالمطر ونحو ذلك، ولكن هناك أمور لا يمكن ضبطها لأنها تختلف اختلاف المكلفين. مثلا الحرج، الحرج من إنسان إلى آخر يختلف ولا ينضبط، وهنا يقال بل الإنسان على نفسه بصيرة. هذا ما يمكن الجواب عن مثل هذا السؤال. طيب غير الحرج مما لا ينضبط، ذكرت ما حضرني. طيب يا شيخ، ما حكم صلاة الجماعة للمسافر؟ هناك جماعتان، جماعة الإقامة وجماعة المسافرين. فإذا كان الرجل مع ركب مسافر فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ولو نزلوا في طيب يا شيخ، هل يجوز للمسافر أن يصلي جماعة في المسجد؟ هناك جماعتان، جماعة الإقامة وجماعة المسافرين. فإذا كان الرجل مع ركب مسافر فيجب عليهم أن يصلوا جماعة، ولو نزلوا في بلد فيه طبعا تقام الجماعات بل الجمعات فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة، فلا يجب عليهم أن يصلوا جمعة فضلا عن الجماعة أي في المساجد. ولكن إذا كانوا جماعة مسافرون فعليهم أن يصلوا جماعة بعضهم مع بعض، فكان فردا واحدا لا يجب عليه. فنزل في بلد هل تجب عليه الجماعة؟ لا يجب عليه، قلت لك سلفا لا تجب عليه الجمعة ما دام مسافرا فضلا عن الجماعة. الدليل؟ ألا تعلم الدليل سقوط الجمعة؟ جاء في الحديث أن أربع لا جمعة عليهم ومن جملتهم المسافر. لكن هل المقصود في هذا المسافر الذي يعني يسير ولا ينطبق أيضا على من وضع رحاله وركبه؟ على المسافر النازل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في عرفات فما صلى الجمعة. طيب يا شيخ، الحديث الوارد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، هل معنى هذا أن الملائكة لا تدخل معظم البيوت لأن فيها الصور التي في البطاقات الشخصية وفي حفائظ النفوس وجوازات السفر وما شابه ذلك؟ إذا كانت الصور معروضة ظاهرة فهو كذلك، أما إن كانت غير ظاهرة فليس كذلك. الحديث خاص بالصورة الظاهرة؟ أي نعم. جوز الصورة في جريدة غير ظاهرة؟ أخذت الجواب. وإن لم تكن هناك يعني حاجة لهذه الجريدة؟ إذا لم تكن هناك حاجة للجريدة لا يجوز أن يأتي بها وأن يدخلها بيته. يعني اشتراها وما يقرأها إلا بعد أسبوع مثلا؟ أخذت الجواب، في حاجة إليها ولا ما في حاجة؟ في حاجة. فإذا لما افترضت لما في حاجة؟ ممكن نسألك أسئلة أخرى يا شيخ؟ إذا في مجال للتأجيل فأجل. طيب سؤالين فقط يا شيخ ممكن؟ تفضل. سؤالين فقط يا شيخ ممكن؟ أدامك رجال طماع تفضل. ما حكم استخدام الدف في المناسبات يعني الافراح غير الزواج وغير العيدين وغير قدوم السفر؟ لا يجوز. بمناسبة انتهاء عام الدراسي في مدرسة او ما شابه ذلك؟ لا يجوز، ولا في قدوم سفر لا يجوز الا في العرس والعيد فقط. طب الحديث الوارد عن المرأة التي نذرت ان تضرب على الدف تضرب على الدف وبس؟ ها؟ أدري. ها؟ الحديث الوارد التي نذرت أن تضرب على الدف. أنا ما أقول لك أعد، بقول لك وبس تضرب على الدف، هكذا جاء الحديث؟ لا أذكره. يعني جاء الحديث أن تضرب على الدف فرحا بمجيء من؟ أظن الرسول صلى الله عليه وسلم. ظنك ظن المؤمن، عرفت فزم. والآن نقول لك لا نبي بعد رسول الله. الأصل العموم يا شيخ. الأصل العموم حينما لا يكون نص عام يمنع. فهمت الجواب؟ تحريم آلات المعازف والطرب كلها. طيب يا شيخ آخر سؤال. ما حكم صرف عملة بعملة مع الزيادة مقابل سعر الصرف كما يقولون؟ هو التجارة بصرف العملة بالعلم لا يوز إلا للضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل له بقى أنا عم أبين له. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله بخير. حياك الله. الله أهلا. شيخ بالله يبدو نسألك عن صلاة الاستخارة. إيه. وهي كيف الدعاء فيها؟ الدعاء وارد عن الرسول عليه السلام ما تحفظه؟ يا شيخ الدعاء وارد عن الرسول ما تحفظه؟ والله يا شيخ أنا جالس مع إخوانه وطلبوا مني يعني إنه كيف الاستخارة. الاستخارة عبارة عن ركعتين. ركعتين. يصليهما المصلي المستخير باطمئنان وخشوع. وإقبال بقلبي على الله عز وجل، ثم بعد السلام يدعو بدعاء الرسول عليه السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، إني أستخيرك بعلمك، علمك، وأستقدرك بقدرتك، أستقدرك بقدرتك، قدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. هيا فإنك تعلم ولا أعلم. العظيم فإنك تعلم. أعلم. أفضل شيخ. ولا أعلم. ولا أعلم. فأنت أعلمه. علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم. اللهم إن كنت تعلم. اللهم إن كنت تعلم. أن هذا الأمر. أن هذا الأمر. بين هلالين بتحط بدل الأمر الشيء اللي بدك تخيره، مثلا هو السفر، هو الزواج، هو المشاركة، أي شيء. يعني بين قوسين اللي هو اللي الإنسان بده يستخير ربنا فيه. أيوة، بدل كلمة الأمر. أعلم أن هذا الأمر. كلمة الأمر يا شيخ؟ أيوة، بتقيم كلمة الأمر بتحط مثلا الشراكة أو الزواج أو السفر. هل هو اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، خير لي في ديني ومعاشي معاشي وعاقبة أمري عاقبة أمري أمري عاجله عاجله وآجله عاجله وآجله فاقدره لي فاقدره لي فاقدره لي. ويسره لي ويسره لي وبارك لي في أمري بارك لي في أمري. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي هذا الأمر شر لي في ديني أيوة بديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله وآجله أيوة فاصرفه عني فاصرفه عني واصرفني عنه اصرفني عنه. عنه ثم ربني به. ثم ربني به. كما مرة شيخ ثم ربني به. ربني من الرضا. ربني. ربني. ايوه ربني به. ايوه هو شيخ وبس. جزاك الله كل خير يا شيخ. وإياك يا شيخ. نعم. في كتاب اداب الزفاف لك. تحريم خاتم الذهب ونحوه على النساء. اي والله يا شيخ هذا الحديث صحيح ولا صحيح؟ يعني تحريم خاتم الخطبة. لا على طول. أي خاتم في يد المرأة. أي خاتم ذهب، أي سوار ذهب، أي طوق ذهب في عنقها. يعني الذهب كله تحريم على المرأة. مو كله. طب إيش اللي يتحق لها يا شيخ؟ الذهب المحلق هل هو خاتم أو سوار أو طوق؟ هذا المحرم. هذا المحرم. ما سوى ذلك زرار ذهبية شكلات مشط ما إلى آخره كله حلال. محلل. اي نعم. برضو الإسوار حرام يا شيخ. حرام. نعم. الإسوار والطوق والخاتم. أيوة. جزاك الله كل خير. وإياك. وكين يا شيخ. أهلين. جزاك الله. لا تنسى تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كتب الله لك الأجر والثواب. الله بابي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلا مفضوعة مربوطة. خير. لا خير إن شاء الله. لا تستطيع أن تقف في الصلاة. لا تستطيع أن تقف. نعم. إيه. ولو جلست للتشهد لا تستطيع أن تضع رجلك تحت صخرها. أيوة. الجلسة المطلوب من المرأة أن تمد الرجل وتجلس أن تتربع كالرجل. أنا أفكر أنت عم تسأل الآن عن وضع زوجتك ولا عن أي امرأة؟ أنا لزوجتي. زوجتك شو بيريحها بتساوي؟ يعني لو كانت جالسة والرجل ممدود للأمام. شو عليه؟ يعني الرجل إذا كان لا يستطيع مش عليه أن يكون متأمل يتربع. أخي بتربع إذا كان التربيع بريحه. يعني يجب حيث استطاعة الرعاية. أنت ما شفتني ظاهر بأيام الأخيرة أنا كل ما بصلي الله وبجلس في التشهد ما تدري لي إلى القبلة. لأنه ما بستطيع أن أجلس إلا بهذه الصورة. فهي إذا كانت تستطيع أن تجلس متربعة وترتاح تجلس متربعة، إن كانت لا تستطيع إلا تمد رجلها نحو القبلة فعلت ذلك، ولكن هنا يشترط من نسل المرأة أن لا ينكشف شيء من قدمها أو ساقها. أيوة. وبس يعني فهي المهم أن تنظر لما يريحها. نعم نعم. وتؤدي الصلاة حيث استطاعت. أي نعم كيفما استطاعت. نعم نعم. في سؤال آخر. تفضل. حول قضية صلاة الفاتحة للخطبة وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. إذا راح تهورني معك في التعبير السوري. لما قلت الخطبة أقول الخطبة. ايه الخطبة. ايه يقرأوا الفاتحة. الفاتحة. ايه بدون دفع اي مهر يمكن يتحدد او ما يتحدد المهر. ايه وتترك مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج خلال الفترة ممكن يحضر خطيب اخر للبنت ويقول بان فاتحتك مجرية. فاتحة شو؟ الفاتحة مقرية عليها أنا معطيه لك. مقرية إيه نعم. هل هذه لا وضع في الإسلام صحيح ولا غير صحيح؟ نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة مثل ما بيقرأوا ثلاث مرات قل الله أحد قبل الصلاة هذه ليس لها أصل في السنة. واضح؟ واضح. طيب، لكن أنا بهمني أني أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، صار في خطوة هناك وصار في موافقة، وكما يقول بعض الفقهاء إيجاب قبول، ولا هيك توطئة للخطوة الحقيقية؟ توطئة للخطوة الحقيقية. فإذن معناها ما صارت خطوة شرعية. فهنئذ إذا جاء خاطب ثاني، لو كانوا قرأوا بالنسبة للخاطب الأولاني فاتحات عديدة لا يؤثر، ما دام ليست خطبة شرعية. قالوا جزاك الله خيرا. طيبات في شيء غيره؟ في عندي ابني. نعم، في عندي ابني. الله يخلي لك يا تسألني. أول شهيد تقدمه في الإسلام. شلون؟ أول شهيد في الإسلام تقدمه. هاي والله حجرات حجرات في الجرائد والمجلات ما نعتني فيها، لأن ما وراها إلا التحذير، ما فيها علم. غيرك. نعم. عليكم السلام. الحمد لله بخير. الله بالنسبة للحرضية الجهاد لا تقل فرضية. لا تقل فرضية. نعم يا شيخ. فرضية. فرضية. أيوة. أكبر خير. أيوة. الجلوس كم يستلزم يا شيخ؟ أم إلى أبد؟ لا يجوز للذي خرج مجاهدا في سبيل الله إلى أرض الجهاد إلا بإذن من أميره. أما أن يصبح الأمر كما يفعل بعض المجاهدين اليوم، يقضي هناك شهرا أو شهرين ثم يعود أدراجه، ثم يمكث في بلده شهرا أو شهرين ثم يعود إلى جهاده، وهكذا، هذه صارت كالنزهة. وإنما عليه أن يسلم نفسه للقيادة هناك، فإذا أذنت له أن يعود إلى أهله عاد، ويحددون له أياما ثم يرجع، فليس يمشي منطلقا حسب هواه. واضح؟ نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لإخواننا أهل الحديث هناك في باكستان. نعم. يعني إخواننا أهل الحديث السلفيين في باكستان. أيوة أيوة. مع الشيخ جميل الرحمن. نعم نعم. عندهم تجديد في هذا الأمر، يعني كأنهم يخيرون في مسألة الذهاب والرجوع. ما أنا بقول لك، هاي الشغلة لا تتعلق بالعلماء وطلاب العلم من أمثالنا، إنما تتعلق بالقواد هناك الذين يقومون تجاه العدو، هم الذين يعرفون كم حاجتهم إلى الغرباء الذين جاءوا مجاهدين. يعني المسألة ليست مسألة فتوى مني ومن فلان. نعم نعم. واضح؟ واضح واضح. طيب. أي بس في الأمر الثاني يا شيخ. وهو أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي الأوامر والمعروف أن الأمر بالوجوب ما لا يصرف صارف، ففي بعض الأحيان يقولون هذا الأمر للآداب يعني فيصرفونه، هل الأمر الأدب مصروف بهذا الشيء؟ يعني أمور الآداب أوامرها مصروفة تلقائيا أم كيف؟ ما في هنا قاعدة يرجع إليها، إنما هو الفقه والفهم، والأفهام هنا تختلف. لا في شيء ثابت. لا ما في شيء. جزاك الله خير. وإياك. يا شيخ، عند هذا الأيام يقول صح أنك مقعد أو إن شاء الله لا بأس عليك؟ لست والحمد لله مقعدا. سمعنا بعض الأخوان يقول ولا أراني الله يعني بأسا، لكن هي الشيخوخة، فأنا أنزل وأمشي لكن بصعوبة. كن بخير إن شاء الله. ترى الخير دائما إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتكلم؟ سعودية. ها؟ سعودية. فاهم من السعودية، لكن السعودية ما شاء الله واسعة. من الدمام. من الدمام. ظننت أنك قريب من جدة، فقد أكون هناك إن شاء الله بعد شهر. ما شاء الله، حياك الله يا شيخ، لأنه يتسنى اللقاء إن شاء الله. أهلا مرحبا بك. تأتي للعمرة؟ إن شاء الله. السلام عليكم. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخنا. وإياكم. يا الله بسم الله. الله يبارك فيك. هذا والدي الشيخ عطاء بن عقيل بلغني أن أمر الإسلام. كيف حاله؟ نحن شغلنا بمجيئك وشغلنا. شو أخباره؟ كيف والتفسير؟ عبد الرحمن. نعم ماشي. عم ينشر؟ لا ما بعد ما استمع. نشر ما ينشر؟ الآن ما في شيء. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال شيخ؟ تفضل. قال ابن عبد البر في التمهيد، وقالوا لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء، يعنون على غير ثقة. إذا سألته عمن هذا قال عن موسى ابن طريف وذكر أسماء. فشرحكم الشيخ في الكلام. هذا هو الذي يعني حمل الناس على أن لا تقبل عن عنت الأعمش، ولكن من جهة أخرى الأعمش عن عنته ليست كثيرة، ولذلك فنحن ننظر إليها بشيء من الحذر وليس بالطرد، يعني دائما ما نقبل عن عنته. مثلا هو معروف الإكثار من الرواية عن أبي صالح، فحينما تأتي مثل هذه الرواية ما نتردد في قبولي عن عنة الأعمش إلا إذا وجد في المتن وفي الرواية ما يحملنا على الشك في صحة المتن، فهناك نتشبث بالعنعنة هكذا يعني. أما أن روى عن غير أبي صالح ويعني وكان المتن مقبول يعني وموافق للوصول. أيوة. المشي يعني. أيوة. الله يجزيك خير. الله يحفظك. الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك وهو معك. وأكثر من سؤال، أبشر. نعم. تغير طعمه أو لونه أو ريحه. نعم. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. أهلين. نريد أن نسألك سؤالا بارك الله فيك. تفضل. أنا معي رأس مال وأردت أن أفتح محل. معي يا شيخ؟ كلي معك. فتحت محل ويعني تكلمت مع إنسان قلت له تمسك هذا المحل شريك مبارد. ماشي يا شيخ؟ أنت امشي لا توقف. ماشي. طبعا اتفقنا أنا حد مش محدود لأجل مش محدود يعني إنه خلاص نمشي في المحل، هو يستفيد وأنا استفيد. لكن بالتالي مرت فترة أبو شهر زمان رأيت إنه هذا الإنسان مش مؤهل يكون في المقام هذا كونه مثلا المحل مطعم، فهذا الإنسان مش شغلته هالشغلة وحدي. بعدين صار المحل يرجع لورا يخرب، ومن المصلحة صارت إنه هذا الإنسان يطلع من المحل. فهل يجوز لي إني أخرج مقابل مثلا إرضاء من المال أعطيه؟ إذا تراضيت ما جاز يعني، لكن شرعا وحقا كون المحل صار يخرب مثلا وهذا مش كفو لهالمسألة إنه يخرج كونه شريك مضارب. أنت عم تسأل سؤالي ولا سؤال واحد؟ لا السؤال الأخير شيخ. وأنا جاوبتك إنه إذا تراضيت ما جاز. ممكن هذا اللي يطلب مطالب مثلا. يا أخي أنت عم تقول إذا تراضيت وعملت لك يجوز. لا هسه هو قال لا ما بديش أطلب المحل أنا. إذا ما تراضيته. طيب العمل. والعمل أنه تتراضوا، لأنك أنت أخطأت لما تشاركت، ما وضعت قيود وشروط. فلما أغفلت القيود والشروط، والرسول عليه السلام يقول المؤمنون عند شروطهم، والمثل العام في بعض البلاد يقول البيان يطرد الشيطان، فأنتوا ما بحديث الرسول فعلتم، ولا بالحكم السائر بالناس تمسكتم. ولذلك فحل القضية الخلافية بينك وبين الشريف هو التراضي. خلاص يا أخي، ترفع بأمرك للقضاء. أنت عم تسأل، أما إلك هذا الجواب. ما رضي رضي هو ما رضيت أنت. شو اللي تعمل يا مساوي؟ إحنا أصلا يا شيخ، إحنا من ناحية شرعية خوف الإنسان يقع في الحرام. الله يهديك، أعطيتك الجواب من ناحية شرعية، بس أنت عم تجاوبين تقولي بلكي ما رضي. شو سوي لك له؟ أبحث لي مثلا بالقوة بالإجبار أطلعه. هو مثالك بالإجبار. هو كان شريك مبارك، كيف بيطلع له؟ ولو كان هو له حق وانت لك حق. طيب ماشي، في حالة البيع المحل الآن وربح المحل، يخرج له من الربح شيء؟ ما هو شريكك يا أخي. نعم شريكك هو. نعم يا شيخ، احنا لما اشتركنا من النية المعروف عندنا شريك مبارك عادي، يعني عند كل الناس هذا شريك مبارك. شو ما هو شريك مبارك؟ بالربع والخسارة. بس هذا ترى غير مؤهل للشغل هاي. ما بعرف أنا يا أخي، ترى غير مؤهل. أنت تدعي هيك. يا ترى الله هو اللي أعطيت لي وحكيت معه. بيقول كلامه صحيح؟ أي كلامك أنت صحيح؟ القضية لا، إذا وقع خلاف بينك وبينه ما بيحل الإفتاء، بده القضاء. يعني نذهب للقضاء والقضاء يحل. هيك إذا ما توافقتوا مع بعضكم، هيك مبين. هيك. ايه مهما يحكم القضاء احنا ما نكون اثمين يعني؟ لا ما بتكون اثم اذا كان ما تصالحتوا مع بعضكم. طيب وين يا سيدي؟ بارك الله فيك. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. الا اذا كان عالما فيجوز له ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخ. امين الحمد لله. شيخنا بالنسبه لحديث السوق صحيح يا شيخ؟ حديث حسن ثابت بطرقه. في شيخ مقبل من هذه الوادي، مش كل من بعض الحديث مقدم لأخ كانك رئيس الكتاب اللي هو بنزل جهد في تحصيل في حديثي السوق والجهد وضعفهم وجايب أدلة، فحبيت أن أتأكد منك يا شيخ. أي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت هاي الرسالة شيء؟ أخذ معادل السعيدان. رسالة مطبوعة؟ مطبوعة. موجودة بالسوق؟ والله ما أقول شفنا، لكن أجتنا النسخة قبل ما ينطبع وبعد ما انطبع يعني، فعندي منه ممكن أجيب لك يعني. وين انطبعت؟ في مصر. في مصر. كم صفحة تقريبا؟ ما تتعدى 30-40 صفحة من القصص. ومقدم للشيخ مقبيل. أي نعم. يقول في مقدمتها انه انا في صدري يعني ضعف هذين الحديثين منذ امد. كيف؟ يقول في صدري أيوة. ضعف هذين الحديثين منذ امد. ايوه. فوافق ما عند اخينا ما عندي. اي نعم. اي نعم والله اعلم. طيب عطف النية برجع او بكبر او بصغر او بتحرك على يمين او شمال قلب، لا إنما هي انبعاثا في القلب كما قال البيضاوي، شيء يرد على القلب ويرد على الخاطر فيسمى إيش؟ فيسمى عمل القلب. وأما عمل القلب فلا. وأما عمل القلب شوي، وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث، إنما الأعمال بالنيات. كيف النيات؟ بالنيات. هذا لا يمكن أن يكون، فالنية هي نفسها نية، فلا يمكن أن تكون، لابد للنية من نية. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل. إيش يعني التسلسل؟ التسلسل هو مصطلح من مصطلحات المنطق، يسميه العلماء اسما آخر، الدور، الدور والتسلسل اسمان لمسمى واحد. وهذا الدور والتسلسل معناه ترتب شيء على شيء. كيف ترتب شيء على شيء؟ ترتب شيء على شيء إلى ما لا بداية. الآن لو قلنا لا بد للنية من نية.